بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأزمان التي يجوز فيها الإحرام للحج، والأماكن التي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها بدون إحرام، وما يحرم على المحرم أثناء إحرامه، وأركان الحج وواجبات الحج. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، المواقيت قسمان، أي الأوقات والأماكن التي يحرم فيها الحاج قسمان. الأول مواقيت زمانية، وهي الأوقات والأزمان التي يحرم فيها الحاج بالحج، ولا يجوز له أن يحرم في غيرها، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. الثاني مواقيت مكانية، وهي الأماكن التي يحرم منها الحاج، ولا يجوز له أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وهي خمسة مواقيت ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله. الأول ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، أي أهل المدينة النبوية يحرمون من ذي الحليفة، وتسمى الآن بأبيار علي. الثاني ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، أي أهل الشام ومصر يحرمون من الجحفة، والجحفة الآن خربة فيحرمون من رابغ. الثالث ميقات أهل نجد قرن المنازل، أي أهل الطائف ونجد يحرمون من قرن المنازل، والآن يسمى بالسيل الكبير. الرابع ميقات أهل اليمن يلملم، أي أهل اليمن وكذلك أهل الهند والصين يحرمون من يلملم، وهي الآن تسمى بالسعدية. الخامس ميقات أهل المشرق ذات عرق، أي أهل المشرق وهم أهل العراق وإيران يحرمون من ذات عرق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث محظورات الإحرام أحد عشر، أي الأشياء التي يحرم على المحرم فعلها أحد عشر. الأول لبس المخيط، أي يحرم على المحرم أن يلبس ما عمل على البدن على قدره، مثل القميص والسراويل والخف ونحوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولبس المخيط هذا خاص بالرجل، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس المخيط. الثاني تغطية الرأس، أي يحرم على المحرم أن يغطي رأسه بعمامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم، وهذا أيضا خاص بالرجل. الثالث الطيب، أي يحرم على المحرم أن يضع طيبا سواء كان في بدنه أو ثيابه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. والورس شيء يتطيب به، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة. الرابع حلق الشعر، أي يحرم على المحرم أن يحلق شيئا من شعره أيا كان، من شعر الإبط أو العانة أو الرأس أو غيره، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة. الخامس تقليم الأظفار، أي يحرم على المحرم أن يقلم أظفاره، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. السادس قتل الصيد، أي يحرم على المحرم أن يقتل صيدا، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. السابع الخطبة، أي لا يجوز للمحرم أن يخطب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الثامن عقد النكاح، أي يحرم على المحرم أن يعقد لنفسه النكاح أو لغيره، وذلك للحديث المتقدم. التاسع الجماع، أي يحرم على المحرم أن يجامع زوجته، وذلك لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. قال ابن عباس: الرفث الجماع. العاشر المباشرة، أي يحرم على المحرم أن يباشر زوجته، والمباشرة هي ما دون الجماع من اللمس والقبلة ونحو هذا. الحادي عشر النقاب والقفازان للمرأة، أي لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع أركان الحج أربعة، أي لا يصح الحج إلا باجتماع أركان أربعة. الأول نية الإحرام، أي لا يصح الحج إلا بنية، فمن فعل جميع مناسك الحج ولم ينوي الحج لم يصح حجه، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. الثالث طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، ويكون يوم العيد، ومن لم يطف طواف الإفاضة لم يصح حجه، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس واجبات الحج سبعة، أي ما يجب على المحرم في الحج فعله سبعة أشياء، من ترك منها شيئا وجب عليه أن يذبح شاه. الأول الإحرام من الميقات، أي لبس ملابس الإحرام من ميقات بلده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، إلى آخر هذا الحديث. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، أي يجب على المحرم أن يقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، فإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يذبح شاه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر عرفة حتى غاب قرص الشمس. الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر أي ليلة العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق، وليالي التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيجب على المحرم أن يبيت بمنى هذه الأيام الثلاثة. والدليل على هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. الخامس رمي الجمار مرتبة أي يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد زوال الشمس، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالأولى وهي أبعدها من مكة ثم بالوسطى ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، فيرمي في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة. السادس الحلق أو التقصير، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة. السابع طواف الوداع، فمن أراد الخروج من مكة لا يجوز له ذلك حتى يودع البيت بطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر ثلاثة مما يحرم على المحرم أثناء إحرامه مع ذكر الدليل. السؤال الثاني ما هي الأوقات التي يجوز فيها الإحرام بالحج؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.